الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم. وإن شاء الله يكون يعني هناك درس يومي أو شبه يومي بعد صلاة العصر في تفسير القرآن الكريم، وبالأخص يعني هيكون في تفسير جزء عامة، وبالأخص هيكون التفسير تفسيرا عقديا. لكن قبل هذا الدرس نقدم بمقدمة تبين أهمية العقيدة وأهمية العناية بالقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو تأملنا في هذا الحديث لوجدنا منطوقه وصريحه يبين لنا أن أعظم نعم الله تبارك وتعالى، أو من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، أن يفقهه في الدين، وأن يرزقه الفهم عن الله تبارك وتعالى، أن يفهم مراد الله عز وجل في كتابه ومراده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ونجد مفهوم هذا الحديث، أعني مفهوم المخالفة، أن من لم يتفقه في هذا الدين وأعرض عنه ولم يتعلمه ولم يعمل به، فهذا لم يرد الله به خيرا. والفقه في الدين كما قلنا هو الفهم عن الله عز وجل، فهم مراد الله تبارك وتعالى، وهو معرفة الأمر والنهي الذي هو الطلب. الله عز وجل يطلب منا أشياء في كتابه، وهذا الطلب إما أن يكون طلب فعل، افعل، أقيم الصلاة، آت الزكاة، صوم، وإما أن يكون طلب ترك، يعني لا تقربوا الفواحش، اجتنبوا الزنا، لا تأكلوا الربا. فهذا هو الطلب. ففهم مراد الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالطلب والعمل به هذا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. وكذلك معرفة الخبر، فلو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا كثيرا من الأخبار التي ذكرها الله عز وجل عن نفسه وعن الإيمان به وعن أحوال الدار الآخرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أخبار عن الجنة والنار والحساب، وقبل ذلك عن صفات ربنا تبارك وتعالى وعن ربوبيته وألوهيته. فالواجب على العبد تجاه هذه الأمور أن يصدقها. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طلب، افعل أو لا تفعل، وهذا الواجب فيه التنفيذ، وخبر، وهذا الواجب فيه التصديق. هذا هو الفقه في الدين، أن تفهم ثم أن تعمل. وأعظم الفقه في الدين عباد الله، وهو الفقه الأكبر، ما يتعلق بجناب الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالخبر. فجانب الخبر أعظم من جانب الطلب. فإذا جاءت مثلا آية عن كتاب الله، في كتاب الله تبارك وتعالى، عن أسمائه وصفاته، عن ربوبيته، عن ألوهيته، عن الدار الآخرة، فأعظم الفقه أن تعرف المراد من هذه الآيات ثم أن تمتثل مراد الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذه الآيات. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو تلميذ عبد الله بن مسعود وتلميذ عثمان بن عفان رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني من أمثال ابن مسعود وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جلسوا لإقراء الناس القرآن. فيقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 الآيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. يعني كل ما يحفظ 10 آيات ماذا يصنع؟ يتعلم مراد الله عز وجل منها، يفهم معناها ويعمل بمقتضاها. فإذا انتهى من ذلك انتقل إلى غيرها. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حفظ سورة البقرة قيل في 8 سنوات وقيل في 4 سنوات. ألم يكن عمر رضي الله عنه ذكيا فطنا؟ وصغارنا يحفظون القرآن كاملا في 1 أو 2 أو 3، لكن لماذا حفظ عمر رضي الله عنه سورة البقرة في هذه المدة الطويلة؟ لهذا الأثر الذي ذكره أبو عبد الرحمن السلمي، أنهم ما كانوا يجاوزون 10 الآيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. يقول أبو عبد الرحمن: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فزادوا إيمانا، وكان إيمانهم إيمانا راسخا. فالذي يسير في القرآن على هذه الطريقة يسعد في الدنيا والآخرة، ويخشى الله تبارك وتعالى ويراقبه. هذا كله كما قلنا مرده إلى فهم مراد الله عز وجل. ودرسنا يتعلق بالأساس بالفهم العقدي، أي هذه السورة، ما من سورة إلا وهي تشمل أو تشتمل على جوانب عقدية تتعلق بالله، تتعلق بأحد أركان الإيمان، تتعلق بالعمل الذي هو ركن من أركان الإيمان، تتعلق بدار الآخرة، الحساب، الجنة، النار. فإذا صح معتقد المرء فيما يتعلق بهذه الأمور هنيئا في الدنيا والآخرة. وسنا كما قلنا سيتناول جزء عام. لماذا يتناول جزء عام؟ لأننا نحفظه جميعا، هذا أولا، ولأننا نردده كثيرا في صلواتنا، ولأن سور جزء عام سور مكية، أغلب سور جزء عام سور مكية كما سيأتي. ليس في جزء عام من السور المدنية إلا 3 سور فقط. والقرآن المكي له طبيعة سنعرفها بعد قليل، ولذلك اخترنا جزء عام. لكن كما قلنا ينبغي أن نعتني وأن نهتم بإصلاح العقيدة. الإنسان عليه أن يصلح عقيدته. قد تجد الواحد يصلي الصلوات 5 ويحج كل عام ويعتمر، ومع ذلك قد يقع في قادح من قوادح الدين وقوادح الإيمان، أو ناقد من نواقض الدين ونواقض الإيمان. يعني قد يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يطوف حول قبر ولي من الأولياء، ينذر لغير الله، مع أنه يحج ويعتمر ويصلي الصلوات 5، ومع ذلك لا ينفع كل ذلك لفساد عقيدته. ولذلك أمر مهم جدا مسألة إصلاح العقيدة، لأن أولا دخول الجنة والنار متوقف على صلاح العقيدة وفسادها. إذا كانت العقيدة سليمة صحيحة وكان صاحبها من أهل الإيمان المطلق، يعني لم تكن في عقيدته شائبة شرك، فهذا مآله إلى الجنة. أما إن كانت الأخرى فهذا مآله إلى النار عياذا بالله. فالله عز وجل مثلا يقول في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذا شرط. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة متوقفة على الإيمان. لم يقل الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة فقط. العمل الصالح كما قلنا كالصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة، لكن لابد من وجود شرط الإيمان، لابد من وجود شرط الإيمان. طيب ما مآله؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل عن أهل الشرك أصحاب العقائد الفاسدة، قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا على النقيض تماما، من يشرك بالله مأواه جهنم، مأواه النار خالدا مخلدا فيها. حرم الله عز وجل الجنة على أهل الشرك، لأن الجنة لا يدخلها إلا كل موحد فقط. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان من أهل الجاهلية وكان كثير العمل الصالح، يعني كان يطعم الطعام وكان يقري الضيف ويعين على نوائب الدهر ويحمل الكل، زي في الأيام دي مثلا واحد بيبني مستشفيات وبيأوي الأرامل ويكفل المساكين ويصنع كذا وكذا ويطعم. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، واسمه عبد الله بن جدعان. فقالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يفعل كذا وكذا وكذا، هل نفعه ذلك؟ هذا الرجل مات مشركا مع ما كان يصنع، ما كان موحدا. فعائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي ما كان موحدا بل كان مشركا. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كم نافح ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعلم علم اليقين أن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صحيح، وكان يرتجز ويقول أو ينشد ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طب لماذا لا يسلم؟ لماذا لا ينطق بهذه الكلمة؟ يقول: لولا الملامة أو حذار مسبة أو مذمة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. لولا أن يعيروا ويقولون ترك ملة أبيه عبد المطلب لنطق بهذه الكلمة. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، يقول له: يا عم، قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. يريد منه أن ينطق بهذه الكلمة، بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، حتى تكون سببا في نجاته من النار. فكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب، يعني أبى أن ينطق بهذه الكلمة. طيب هل نفعته أعماله الصالحة؟ هل أخرجته من النار إلى الجنة؟ لا، يبقى خالدا مخلدا فيها. وإن كان أخف أهل النار الذين هم أهلها عذابا بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينتقل من النار إلى الجنة. لماذا؟ لأنه لم يكن صاحب عقيدة سليمة صحيحة. فالمآل إلى الجنة أو إلى النار مرده إلى صحة العقيدة أو فسادها. كذلك عباد الله، العقيدة السليمة والعمل الصالح سبب لدفع كيد الشيطان، والشيطان آل على نفسه وأخذ على نفسه أن يغوي بني آدم بعد أن طرده الله عز وجل من رحمته. فكيف يحصن المرء نفسه من الشيطان؟ لا يكون له ذلك إلا إذا كان صاحب إيمان سليم وعقيدة سليمة في الله وأسمائه وصفاته، وكذلك في أبواب الإيمان. فالمؤمن هو الذي يرد كيد الشيطان ويكون في حفظ من الشيطان، ولذلك استثناه الله عز وجل بقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، له سلطان على أهل الشرك، على أصحاب العقائد الفاسدة، على الذين يعلقون رجاءهم وقلوبهم وتوكلهم على غير الله تبارك وتعالى. أما صاحب العقيدة السليمة فهذا ليس للشيطان عليه سلطان ولا سبيل. كذلك صاحب العقيدة السليمة لا يقع في الموبقات، وإن وقع فهو سريع الإنابة إلى الله عز وجل. ونحن نذكر كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا ذنب وكبيرة من الكبائر ودليل على ضعف الإيمان. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك لا يفرك مؤمن مؤمنا، وقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لو نظرنا في هذه الأحاديث لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها بصيغة النفي. فهل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن الذي يقع في الزنا كافر؟ لا، ليس كافرا وإن كان ضعيف الإيمان، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يتصور من مؤمن كامل الإيمان صاحب عقيدة سليمة يراقب الله عز وجل على مقتضى أسمائه وصفاته. فالذي يعلم أن من أسماء الله تبارك وتعالى الرقيب والحسيب، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه سبحانه وتعالى قد وسع سمعه الأصوات كلها، كما أن بصره تبارك وتعالى لا يعزب عنه شيء وعلمه لا يعزب عنه شيء، هذا لا يتصور منه أن يغيب ذلك عنه فيقع في هذه الفاحشة. طب إن غلبه هواه وشيطانه ووقع في هذه الفاحشة، فإيمانه ومعتقده الصحيح ورجاؤه في الله تبارك وتعالى وخوفه منه على مقتضى ما عنده من عقيدة سليمة يجعله سريع التوبة إلى الله عز وجل، لا يأمن مكر الله ولا ييأس ويقنط من رحمة الله. لأن الإنسان صاحب الدين الضعيف والعقيدة الضعيفة إن وقع في هذه الفاحشة ماذا يصنع؟ حاجة من الاثنين: إما أن يتكل على رحمة الله تبارك وتعالى رب غفور رحيم ويستمرئ المعصية ويقع في الفاحشة المرة بعد المرة، نسأل الله السلامة والعافية، وإما أن يقنط من رحمة الله، يعني يصور له شيطانه أن باب التوبة قد أغلق عليه، وكلاهما شر. لكن الذي يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته يعود إلى الله عز وجل ويتوب إليه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن حاله بعد التوبة إن عزم على عدم العود أن حاله يكون أفضل قبل التوبة وقبل الوقوع في المعصية. فهذا كذلك من ثمرات العقيدة السليمة. وكذلك من ثمرات العقيدة السليمة عباد الله، في آية تشهد لما قلناه، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا، أما هذه التقوى على مقتضى الإيمان والعقيدة السليمة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني إذا غلبه شيطانه فوقع في غير مراد الله تبارك وتعالى تذكر. ما الذي يذكره؟ ما عنده من العلم بالله سبحانه وتعالى، فإذا هم مبصرون. ليس المقصود ها هنا بصر العين أو بصر العين، وإنما المقصود بصر إيه؟ بصر القلب الذي هو البصيرة، رزقنا الله وإياكم إياه. العقيدة السليمة كذلك سبب في هداية القلوب، ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي قلبه هداية بيان وإرشاد، هداية توفيق ودلالة. فتجد صاحب العقيدة السليمة يتعلم مراد الله عز وجل ويعمل بما تعلمه، فيكون صاحب هداية وصاحب أمن في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما المراد بالظلم ها هنا في هذه الآية؟ ليس كل ظلم، وإنما المقصود الشرك. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ذكر لهم قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم الشرك، كما أن أعظم العدل توحيد وصحة العقيدة. فلا أعدل من صاحب عقيدة سليمة ومن صاحب توحيد سليم. طب صاحب العقيدة والتوحيد السليم ما جزاؤه؟ قال: أولئك لهم الأمن. أولئك، ما قال هؤلاء، إنما قال أولئك، التي تدل على الرفعة، رفعة المكان. لهم الأمن والأمان والهداية في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. مهتدون في الدنيا ومهتدون في الآخرة، يعرف طريقه في الآخرة إلى الجنة، كما أن المشرك يعرف طريقه في الآخرة إلى النار عياذا بالله. ما هو أفضل كتاب نستقي منه العقيدة السليمة؟ ها، كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله عز وجل هو أفضل كتاب نستقي منه العقيدة السليمة، ولذلك وصفه الله عز وجل بأنه هدى وشفاء ونور. فقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فوصفه الله عز وجل بأنه موعظة فيه ترغيب وترهيب، وأنه كلام الله عز وجل من ربكم وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من اختراعه كما يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأنه شفاء لما في الصدور. بل سيأتي معنا في سورة الفاتحة أنه كذلك شفاء للأبدان، فالقرآن شفاء للصدور وشفاء للأبدان، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فأعظم الفرح أن يفرح المرء بكتاب الله تبارك وتعالى وأن يقبل عليه تعلما وعملا. وقال الله عز وجل كذلك عن القرآن، قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه أوصاف القرآن، والذي ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى، فهي أوصاف صدق. المتمسك بالقرآن يهديه الله تبارك وتعالى إلى رضوانه وإلى طريق السلام والسلامة، ويخرجه الله عز وجل من ظلمات الدنيا إلى النور. الظلمات كثيرة، خطوات الشيطان كثيرة جدا، العوائق والعوالق التي تعلق بالمرء كثيرة جدا، سواء كان الهوى أو النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان، كل هذه ظلمات. كيف يخرج المرء من هذه الظلمات؟ يخرج بالقرآن من الظلمات إلى النور، النور واحد بس مفرد. ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم وإذا دعا وإذا رغب وإذا رهب رجع إلى القرآن، يمتثل قول الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فكان إذا جاءه من يجادله أو من يطلب الهداية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن. وهناك نماذج وصلت إلينا في التاريخ والسير، والملاحظ في أكثر هذه النماذج أن القرآن الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا مكيا. لماذا؟ لأنه يخاطب القلوب، لأنه يتعلق بالعقائد، يبين أحوال الأمم السابقة وكيف كان مصيرهم لما كذبوا الأنبياء والمرسلين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه واحد من المشركين يطلب الهداية أو يجادله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن. فمن ذلك مثلا ما ذكرت كتب السير، أن قريشا اجتمعت لتنظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان قبل الهجرة، ماذا نصنع معه وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، من يستطيع أن يكلمه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا يستطيع ذلك غير عتبة ابن ربيعة. فنادوا عتبة ابن ربيعة وقالوا: أنت لها، اذهب إلى محمد وكلمه. فذهب عتبة ابن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمامه وقال: يا محمد، أما والله لقد فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت آلهتنا وعبت ديننا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب وفعلت كذا وكذا وكذا، يا محمد إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال، يعني حتى صرت أغنانا وأكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا جعلناك ملكا علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن، يعني ممسوس ولا عليك عفريت ولا، فجمعنا لك الطب. وأخذ يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد شيئا من مغريات الدنيا، لأنه جاء لهدف واحد: لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة العباد والأوثان إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ يعني جبت اللي عندك؟ فقال: أجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: فاسمع مني إذن، وقرأ عليه صدر سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات التي تبين حال المشركين والآيات التي تتعلق بخلق السماوات والأرض وفي كم كان ذلك، والآيات التي تتعلق باستوائه على استواء ربنا تبارك وتعالى على العرش، إلى أن بلغ إلى قول الله عز وجل. وطبعا عتبة يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو عربي يفهم الكلام، لا يحتاج لمن يفسره، ليست عنده عجمة يفهم هذا الكلام الذي يلقى ويعرض عليه. والآيات المكية آيات شديدة تخاطب القلوب، إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة بفم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الرحمة يا رسول الله. ثم قام من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأ القرآن عليه، وعظه، رغبه، ورهبه. لماذا؟ لأن هذا القرآن شفاء وبيان للحق وفصل بين الحق والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم في موقف آخر قرأ القرآن كذلك، أو سمع منه القرآن صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، سمعه منه الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا الصحابي الجليل جاء وكان سيدا مطاعا، جاء مكة وكان سيدا مطاعا شريفا شاعرا لبيبا معروفا بين قريش. ما أن وصل مكة إلا وقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا. وهذا الرجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل، يعني اشتد أمره فينا وفرق جماعتنا وشتت أمرنا وفعل كذا وكذا، وقوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه والرجل وزوجه. والطفيل بن عمرو الدوسي كان سيد قومه من قبيلة دوس، فأرادوا أن يصرفوا النبي، أن يصرفوا الطفيل عن سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه أنهم قالوا له: فلا تكلمنه ولا تسمعن منه، لا تكلم ولا تسمع. قال رضي الله عنه: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني الكرسف، جاب قطن وحط في ودانه، حتى إذا دخل إلى بيت الله الحرام ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لا يسمع. فيقول رضي الله عنه: حتى حشوت في أذني، حتى غدوت إلى المسجد كرسفا خوفا من أن يبلغني شيء من قوله، لا أريد أن أسمع منه شيئا. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا، فأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله. إرادة الله عز وجل، يضع الكرسف ومع ذلك يسمعه الله عز وجل بعد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعت كلاما حسنا، بدأ قلبه ينشرح للإسلام. فقلت في نفسي: واثكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح. أستطيع أن أميز الحسن من القبيح، ما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم انصرف خلفه حتى وصل إلى بيته، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته دخل عليه فقال: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا وكذا. وأخذ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبى إلا أن يسمعه بعدما قال، ثم قال: فاعرض علي أمرك. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا من القرآن، قال: فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. هذا بسبب القرآن. فالمرء إذا كان صاحب عقيدة سليمة وعنده استجابة لمراد الله تبارك وتعالى يقبل على القرآن ويتعلم القرآن وينفذ ما طلبه الله عز وجل منه ويصدق ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وعن الإيمان وأمور الغيب. كذلك ضماد الأزدي كذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يرقي، يعني لما سمع عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن به مسا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرقيه. فلما جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هل قرأ القرآن؟ ما قرأ القرآن، ومع ذلك يقول ضماد رضي الله عنه، يقول: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمع القرآن؟ ما سمع القرآن. ما بالك لو سمع القرآن كلام الله تبارك وتعالى. فكما قلنا، نحن في حاجة إلى الإقبال على القرآن والاعتناء بالقرآن، يعني نردد آيات جزء عام وسور جزء عام، ومع ذلك يخفى علينا كثير من الكلمات وكثير من المعاني العظيمة التي تتعلق بالإيمان والعقيدة. وكما قلنا إن هذا الجزء سوره سور مكية، يعني سور جزء عم كام؟ ها؟ 37 سورة، فيهم كم سورة مكية؟ 34 سورة مكية و3 مدنية. ما هي السور المدنية التي في جزء عم؟ حد يعرف؟ 3 سور المدنية التي في جزء عم: سورة النصر والبينة والزلزلة، هذه السور 3. طيب ما الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني؟ ونختم عشان احنا طولنا النهار. الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني، اولا ايه هو تعريف القرآن المكي؟ هو كل ما نزل به الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. إذن كل قرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فهو قرآن مكي، وإن لم ينزل في مكة. يعني لو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف أو خارج مكة وكان ذلك قبل الهجرة فهو قرآن مكي. وكل قرآن نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فهو قرآن مدني، وإن نزل في مكة. يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أين نزلت هذه الآية؟ في عرفة، صحيح؟ لم تنزل في المدينة، ومع ذلك هي آية مدنية بالإجماع، ليست مكية. لماذا؟ لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن المكي له خصائص عظيمة تجعل المرأة يقبل عليه. أكثر هو أولا أكثر سور القرآن سور مكية، أكثر سور القرآن سور مكية. يعني المدني، القرآن المدني كله، حد يعرف سور القرآن المدنية كم سورة؟ طيب المتفق عليه إجماعا 20 سورة، واختلفوا في 12 سورة، يعني بعضهم قال 27 سورة 29 سورة، أقل قليلا أكثر قليلا، لكن أغلب سور القرآن اللي هي جاوزت 80 سورة قرآن مكي، أي نزل في مكة. لماذا؟ لأن أكثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجادل ويخاطب المشركين ومعهم حجج وبراهين في عبادة الأصنام وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فكان القرآن المكي ينزل لقرع آذانهم وتنبيه قلوبهم وضحض شبههم وحججهم، فنزل القرآن على هذه الصورة. حتى كان من هؤلاء عمر وعثمان وعلي وأبو بكر، يعني لما تقرأ في سورة في سيرة عمر رضي الله عنه قبل الإسلام تقول هذا عمر الذي كان قبل الإسلام، هذا الصحابي هو الذي كان قبل الإسلام، كيف صار إلى هذا الأمر؟ نقول القرآن هو الذي أصلح، وهو الذي فتح قلبه وشرح صدره للإسلام والإيمان والتقوى. طيب كيف نعرف أن هذه الصورة صورة مكية أم صورة مدنية؟ إما أن يكون ذلك بالنص، يعني نص أو ذكر بعض الصحابة أن هذه الصورة صورة مكية وهذه الصورة صورة مدنية، خلاص هذا أمر لا جدال فيه، صحابي نص، وإن كان بعض الصحابة يعني الصحابة قد يختلفون في الصورة مكية أم مدنية. وإما أن يكون ذلك بالنظر في خصائص الآيات والصور، يعني مثلا علماء القرآن يقولون إن الصور التي فيها الدعوة إلى التوحيد، تحذير من الشرك، تحذير من عبادة الأنداد والأولياء والأصنام، دي صور مكية أم مدنية؟ صور مكية، لأن هذا هو الخطاب الذي يصلح للمشركين. مثل ماذا؟ أنا هذكر لك بعض الصور، فعلا أنت لو تدبرت في هذه الصور ستجد أن الصورة من أولها إلى آخرها هذا هو حالها وغايتها، مجادلة هؤلاء وردهم إلى دين الحق. يعني مثلا كسورة الأنعام، سورة الأنعام تسمى بسورة التوحيد، سورة الأنعام، سورة الصفات، سورة يونس، الزمر، الإخلاص، هذه الصور كلها خلصت للكلام عن العقيدة والتوحيد ونبذ الشرك. كذلك من سيمة أو خصائص القرآن المكي إبراز العقائد التي تحمل القلوب على خشية الله والإنابة إليه، فتجد في هذه الصور ذكرى اليوم الآخر وذكرى البعث وذكرى خروج الناس من قبورهم والإكثار من ذكر الجنة والنار والوعد والوعيد، كسورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ها ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى حال الفجار، ثم يذكر حال الأبرار. وكذلك يقول الله عز وجل في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، سورة الحاقة، سورة الواقعة، سورة المسد. فالآيات التي في هذه الصور تقرع القلوب وتنبهها وتردها إلى الله عز وجل وتبين عقابه كما تبين نعيمه سبحانه وتعالى. كذلك كل صورة فيها ذكر قصص الأمم السابقة وتكذيب الأمم السابقة للأنبياء والمرسلين هي سورة مكية، زي سورة إيه؟ الشعراء، قصص، الصفات، الأعراف، صحيح، إبراهيم، الشمس، يعني أخيرها قصة صالح. فكل الصور التي ذكر فيها الأمم السابقة وكيف عاقبهم الله عز وجل هذه صور مكية. هناك ألفاظ كذلك إذا وجدت في الصورة تعلم أن هذه الصورة صورة مكية، يعني يا أيها الناس، كل صورة ورد فيها يا أيها الناس هي صورة مكية إلا صورة واحدة فقط، صورة النساء، صحيح؟ فكل صورة ورد فيها يا أيها الناس، إنما المدنية يا أيها الذين آمنوا. طب ليه في المكية يا أيها الناس وفي المدنية يا أيها الذين آمنوا؟ البقرة فيها أيها الناس كذلك آية، أول آية في الأمر بالعبادة. طيب ليه السورة المكية فيها يا أيها الناس والسورة المدنية يا أيها الذين آمنوا؟ الأمر واضح جدا. ها؟ لأن القرآن المكي يخاطب أقواما لم يؤمنوا بعد، فإزاي هيقول لهم يا أيها الذين آمنوا؟ فكان الخطاب عاما لجميع هؤلاء. ثم لما آمنوا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المدينة إلا مؤمن أو كافر أو منافق، صحيح؟ فكان القرآن ينزل لتعليم الشرائع في المدينة، فكان يخاطبهم بقوله يا أيها الذين، يا أيها الذين آمنوا. فأي سورة فيها يا أيها الذين آمنوا؟ سورة مدنية. يا أيها الناس الأصل فيها أنها سورة مكية. كل سورة فيها كلا سورة مكية، لأنها تأتي وترد في موضع جدال وحجاج المشركين. وهذه الكلمة وردت في القرآن 33 مرة، فكل سورة ورد فيها كلا سورة مكية. كل سورة ورد فيها ذكر آدم وإبليس سورة مكية عدا سورة البقرة. فهذه أمور ذكرها العلماء تفصل بين المكي والمدني. لكن الذي نريد أن نخرج منه أن السور المكية مبناها على تصحيح العقائد وتعليم الناس العقيدة السليمة، وهذا ما سنجده إن شاء الله في صور جزء عامة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيراً.